لما أعزهم الله عز وجل بالإسلام، ولما قاموا بالإسلام وقام بهم الإسلام، فتحوا المشارق والمغارب، ووقف طارق بن زياد على شاطئ الأطلنطي يقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا. ما كان يعلم أن وراء البحر الأمريكتان، وإلا خاض المحيط بفرسه. وكان خالد يقول للروم وقد تحصنوا بالحصون: أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. يعلمون قول هارون الرشيد الخليفة العباسي، كان ينظر إلى السحابة في السماء ويقول: أمطري حيث تشائين، فسوف يأتيني خراجك. وقد صرح أئمة الغرب الكافر بذلك، حتى قال نيكسون في بعض كتبه: نحن لا نخشى الضربة النووية، ولكننا نخشى الإسلام والحرب العقائدية. قال: نحن لا نخشى الضربة النووية، ولكن نخشى الإسلام والحرب العقائدية. وقال كذلك بن جوريون مؤسس الدولة اليهودية على أرض فلسطين، قال: نحن لا نخشى من الديمقراطيات، ولا من القوميات، ولا من الاشتراكيات، نحن نخشى الإسلام هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ. ولذلك عباد الله، هم يجتمعون هذه الاجتماعات المتتالية تحت عنوان أصدقاء سوريا، وهم في الغالب وهم في الراجح أعداء سوريا وليسوا أصدقاء سوريا. ولو كانوا أصدقاء سوريا ما تركوا هذا الطاغية الظالم يقتلون النساء والأطفال، ما تركوهم تحت هذا الحصار، حتى رخص لهم بعض العلماء في أكل لحوم الكلاب والقطط من شدة الحصار. عباد الله، وهم دول كما يقولون عظمى، هل لا يستطيعون أن يوصلوا المعونات الإنسانية للشعب السوري؟ لم يقدموا له شيئا واحدا، وإنما قامت قيامتهم على السلاح الكيماوي ليس حرصا على سوريا وأهلها، ولكنه حرصا على ربيبتهم إسرائيل، يخشون أن يقع هذا السلاح في يد المجاهدين على أرض سوريا فيهددون به إسرائيل، فهم أعداء سوريا وليسوا أصدقاء سوريا. أقول عباد الله، إن الغرب الكافر والشرق الكافر ليس له هم إلا القضاء على أمة الإسلام وعلى تعززهم بالعقيدة الإسلامية وبالهوية الإسلامية، لأن ذوبان الهوية الإسلامية ومحو الهوية الإسلامية سبيل إلى محو الأمة. ولذلك يصرح هؤلاء الذين تربوا على موائد الكفر، والذين أكلوا من طعام الغرب، والذين شربوا من لبنهم، والذين انصاروا في بوتقتهم، يصرحون بأن مصر ليست إسلامية، حتى قال هذا النمنم بأن مصر أصلا علمانية، فهو يجهل أو يتجاهل أن مصر إسلامية. ثم قال بعده نمنم آخر، قال بأن مصر ليست جزءا من الأمة الإسلامية. ثم بالأمس القريب أو أول أمس صرح نمنم ثالث، ووزير الخارجية المصري، قال بأن مصر تعتز بهويتها العربية وجذورها الإفريقية. فهؤلاء العلمانيون عباد الله يحاولون أن يبعدوا الإسلام عن المعركة، يحاولون أن ينسى المسلمون عقيدتهم، وأن ينسوا هويتهم الإسلامية، وأن ينسوا تعززهم بالإسلام، فيؤمنون بأننا عرب أو بأننا وطنيون، وبأننا مصريون لأنهم يخافون من الإسلام، كما قال أبا إيبن وزير خارجية إسرائيل عقب نكسة 67، صرح في بعض محاضراته بأن بعض زعماء العرب بعد الهزيمة بدأ يبحث عن نسبه الإسلامي. قال: وهذا من أخطر الأمور على إسرائيل، أن يقاتل المسلمون من أجل العقيدة، من أجل دينهم، من أجل هويتهم. ولذلك يقول الصراع العرب الإسرائيلي. لماذا لا يقول الإسلام الإسرائيلي؟ لأنهم يريدون إبعاد الإسلام عن المعركة، فهم يسعون عباد الله في تغيير هوية الأمة. وما يحدث على الأرض اليوم عباد الله هو صراع على الهويات، وهو سعي لمحو هوية الأمة الإسلامية. ولو نص الدستور الجديد على أن الإسلام ليس هوية للأمة، فسوف يبقى هذا الدستور حبرا على ورق، وسوف لا يكون له مكان إلا في سلة المهملات إذا لم ينص على أن هوية الأمة إسلامية. السعي في تغيير هوية الأمة عباد الله جريمة كبرى، كما قال شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق رحمه الله. قال: إن من يسعى في البحث عن هوية جديدة للأمة إنما هي خيانة عظمى وجريمة كبرى. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، أي أعلامها الدلة عليها والتي يهتدي الناس بها في طرقهم في الدنيا، فكيف بمن يغير هوية الأمة التي هي سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة؟ الهوية عباد الله مأخوذة من أمرين. الأمر الأول هوى، بمعنى مال وأحب. فهوية الأمة ما تحبه الأمة، وما تميل إليه الأمة، وما تؤثره الأمة. والمعروف عن شعب مصر أنه أحب الإسلام، وأنه ضحى في سبيل الإسلام، وأنه ترك لغته القبطية من أجل لغة الإسلام، لغة الكتاب والسنة، اللغة العربية. وكثير من الشعوب دخلت في الإسلام إما ظاهرا وإما حقيقة، كما أن إيران زعمت أنها دخلت في الإسلام ومع ذلك تحافظ على لغتها الفارسية، وتركيا دخلت في الإسلام حقيقة ولكنها حافظت على لغتها التركية، ولكن مصر عباد الله تركت لغتها القبطية للغة الكتاب والسنة من حبها للإسلام. فسوف يبقى الإسلام هو هوية الأمة. الثاني مما يبين هوية الأمة ومما يعرف هوية الأمة، فالهوية هي ما يميز الأمة وما ينعتها، كما تروي صفية بنت حيي أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كنت أحب ولد أبي إليه أبو حيي بن أخطب كبير اليهود في المدينة، وكذلك إلى عمي أبي ياسر. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تقول: فخرج أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر، أي من أجل أن يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن ينظروا إلى صفته، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما أن الواحد فينا لا يختلط عليه أولاده بغيرهم. فاليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. قالت: فرجع عند غروب الشمس كاللين ساقطين، تقول: فأقبلت عليهما فلم يلتفتا إلي. قالت: فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ أي هل هذا رسول الله كما وردت علاماته وصفته في كتبنا؟ قال: نعم. قال: أتنعته وتميزه، أي أتصفه بالصفات الموجودة في الكتب وتميزه عن غيره؟ قال: نعم. قال: فما تفعل؟ قال عداوته ما حيير. فالشاهد أن الهوية مأخوذة من ضمير الغائب هو، فالهوية ما يدل على الأمة وما يميز الأمة وما يصف الأمة. فإذا قلنا أن هوية مصر إسلامية فتوقع أن الرجال ملتحين، وأن النساء منتخبات، وأن المساجد عمرانة بالمصلين، لا تجد دور الدعارة ولا الخمور ولا التبرج ولا السفور. وإذا قلنا أن هويتها علمانية كالغرب الكافر أو الشرق الكافر، تتوقع تبرج النساء وانتشار المعاصي وخلو الناس وخلو الأرض من مظاهر الإسلام. فالهوية ما يحبه الأمة وما تميل إليه الأمة، والهوية ما يميز الأمة وما يدل على الأمة. لا شك أن هناك صراع عباد الله على الهويات، وأن كل أمة تسعى في فرض هويتها على الأخرى حتى لو كانت هذه الهوية باطلة. كما أن أمريكا لما قعدت معاهدة الجات رفضت فرنسا أن توقع على الجانب الثقافي في هذه المعاهدة، مع أن فرنسا علمانية وأمريكا علمانية، فرنسا ديمقراطية وأمريكا ديمقراطية، فرنسا رأسمالية وأمريكا رأسمالية. وإنما الخلاف في بعض العادات والتقاليد والثقافات، ومع ذلك رفضت فرنسا التوقيع على هذه المعاهدة حرصا على هويتها وحرصا على ثقافتها وحرصا على عاداتها وتقاليدها. فنقول كل أمة تسعى في الحفاظ على هويتها. فرنسا لما احتلت الجزائر فرضت عليها اللغة الفرنسية من أجل أن تجعل بين الجزائريين وبين الكتاب والسنة حاجبا، فلا يستطيع أن يقرأوا في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرفون ثقافة الإسلام وتاريخ الإسلام وأمجاد الإسلام. لا يعرفون إلا الثورة الفرنسية وأمجاد فرنسا وثقافة فرنسا. فكل أمة عباد الله تسعى في فرض هويتها على الأمم الأخرى، ودائما القوي هو الذي يفرض هويته على الضعيف، لأنهم يعلمون عباد الله أن محو الهوية سبيل لمحو الأمة وسبيل للقضاء على الأمة. فينبغي على أمة الإسلام أن تحافظ على هويتها. ينبغي علينا عباد الله أن نتعزز بهويتنا، خاصة وأن الهوية الإسلامية لها خصائص لا توجد في أي هوية أخرى. من خصائص هذه الهوية الإسلامية أنها هوية ربانية، أنها هوية ربانية. فالله عز وجل هو الذي رسم لنا هذه الهوية، وهو الذي رضي لنا هذه الهوية. وقال عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل رضي الإسلام دينا للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أين الهويات الباطلة من الهوية الإسلامية؟ أين ما نحتته العقول الغربية الكافرة من الهوية التي بينها الله عز وجل لنا والتي بلغنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الثرى من الثريا؟ هذه الهوية هي الصبغة التي هي أحسن صبغة، كما قال عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال الإمام القرطبي: كما أن أثر الصبغ يظهر على الثوب، كذلك أثر التدين يظهر على المتدينين. فالعبد إذا تدين بدين الإسلام فإنه يظهر في عقيدته ويظهر في أخلاقه ويظهر في سمته ويظهر في عباداته. فالهوية الإسلامية هي هذه الصبغة، فينبغي علينا عباد الله أن نتعزز بهذه الصبغة وأن نتعزز بهذه الهوية، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يتعزز بهويته الإسلامية، لا يتعزز بغيرها، كما يفتخر بعضهم فيقول أنا علماني أو يساري أو ناصري أو شيوعي أو يساري، فهذه هويات باطلة لا يجوز لأحد أن يتعزز بها أو أن يتصف بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا دعوى الجاهلية فهو جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى، ولكن تسموا بما سماكم الله عز وجل به المسلمين المؤمنين. فينبغي أن نتعزز بإيماننا وأن نتعزز بإسلامنا، كما قال سلمان الفارسي: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. فسلمان ليس عربيا، فضلا عن أن يكون من قبيلة من قبائل العرب المعروفة، ولذلك يقول: أبي الإسلام لا أفتخر بعصبية ولا أفتخر بجنس ولا أفتخر بقبيلة، بل أفتخر بانتسابه إلى الإسلام. يتعزز بالإسلام، يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. من خصائص هذه الهوية الإسلامية كذلك أنها هوية إنسانية، أي أنها توافق الإنسان وتوافق فطرة الإنسان، فلو أن الفطرة جسدا لكان الإسلام هو الجسد المفصل، هو الثوب المفصل على ذلك الجسد. ولذلك يسهل جدا نشر الإسلام، وقد نشر في ربوع أفريقيا رجلا واحدا، شيخ عبد الرحمن الصميط، قالوا دخل على يده 11 مليونا من البشر من أهل أفريقيا، وإخواننا يسافرون اليوم إلى أفريقيا ويدخل على أيديهم الجم الغفير. حتى يروي أحد الدعاة الكرام يقول: استأذن راعي كنيسة في دخول الكنيسة لدعوة الناس وكلام الناس، فكلمنا الناس عن الإسلام ودعوناهم إلى الإسلام، فدخل الناس كلهم حتى راعي الكنيسة، ودخلوا كنيسة أخرى وكان هناك 11 قسيسا جالسين، فدعوهم إلى الإسلام، ثم قالوا: من يدخل في الإسلام؟ فدخل الناس كلهم، ودخل 11 قسيسا إلى الكنيسة. يقول: وإذا دعونا قرية إلى الإسلام ودخلت في الإسلام، نحفر فيها بئرا ونبني فيها مسجدا ومدرسة. قال: فحفرنا بئرا في قرية من القرى، وأتانا بعض النصارى وقال: هذا البئر يشرب منه المسلمون وحدهم أو المسلمون والنصارى؟ فقالوا: يشرب منه المسلمون والنصارى، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في 3، في الماء والكلأ والنار. فقالوا: إن الكنيسة إذا حفرت بئرا لا يشرب منه إلا النصارى. قالوا: فدينكم دين الرحمة ونبيكم نبي الرحمة، ودخلوا في الإسلام. فهذا الدين عباد الله، وهذه الهوية الإسلامية توافق الفطرة الإنسانية وتناسب الفطرة الإنسانية، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من خصائص هذه الهوية الإسلامية كذلك عباد الله أنها هوية متميزة في عقيدتها، متميزة في عباداتها، متميزة في أخلاقها وهديها وسمتها، متميزة في العقيدة، كما قال عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. تميز في العبادات. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يصومون يوم العاشر من المحرم، فسأل عن سبب صيامه، فقالت اليهود بأن هذا يوم أنجى الله عز وجل موسى فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، فنحن أحق بجميع الأنبياء ونؤمن بجميع الأنبياء ولا نفرق بين أحد من رسله، بل هذه الأمة تشهد يوم القيامة لكل الأنبياء، لأن الله عز وجل أخبرنا في كتابه أنهم بلغوا ما أمرهم الله عز وجل به. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام يوم عاشوراء، ثم لما كان العام قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى قال: لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع. فقالوا: من أجل مخالفة اليهود. ولاحظت اليهود حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفتها، وقالوا: ما يريد محمد صلى الله عليه وسلم أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. ولما كان المسلمون لما كان الكفار قبل الإسلام يدفعون من عرفة إلى مزدلفة في يوم عرفة قبل غروب الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ألا يدفعوا من عرفة إلى مزدلفة في يوم عرفة إلا بعد غروب الشمس يوم عرفة لمخالفة المشركين. وكانوا يدفعون من مزدلفة إلى منى في يوم النحر بعد شروق الشمس، كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ألا ينفروا من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة الكبرى في يوم النحر، أمرهم أن ينفروا قبل شروق الشمس مخالفة للمشركين. وفي باب الأخلاق والهدي والسمت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبغوا، أي غيروا الشيب الأبيض، فإن اليهود والنصارى لا يصبغون. فهكذا هذه الهوية متميزة، فالمسلم متميز بعقيدته، متميز بعباداته، متميز بأخلاقه، متميز بهديه وسمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من خصائص هذه الهوية الإسلامية كذلك عباد الله أنها سبب لعزة الأمة وسبب لارتفاع الأمة، كما قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه ارتفاع شأنكم وفيه عزكم. وقال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فتمسك المسلمين بإسلامهم وبهويتهم الإسلامية هو الذي يدعو الغرب الكافر للقضاء على هذه الهوية، لأنها سبب عزة الأمة. فيريدون أن يقول لنا: أنتم عرب، كما قال وزير الخارجية: نحن نعتز بقوميتنا العربية أو بهويتنا العربية وجذورنا الإفريقية. فهم يعرفون، وأذنابهم من العلمانيين يعرفون، أن عزة الأمة في التمسك بهويتها وفي التعزز بدينها وفي التحاكم إلى شريعة ربها عز وجل. فنقول: هذه الهوية هي سبب عزة الأمة وسبب ارتفاع الأمة، كما قال عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام يستلم مفاتيح بيت المقدس، وكان عليه ثوبا مرقعا، وكان يتناوب هو وغلامه على البعير، ويركب مرة وغلامه مرة، لأنه ليس هناك بعير لأمير المؤمنين. ثم أتت مرة عمر فإذا بمخاضة أي بركة ماء تعترض عمر، فيحمل مداسه في إبطه ويشمر ثيابه ويخوض المخاضة بقدميه، وهو يسحب البعير الذي عليه غلامه. يستقبله أبو عبيدة بن الجراح أمير الجيوش الإسلامية في الشام وفاتح الشام، فيقول له: ما وددت أن أهل الشام استشرفوه، أي أنهم يرون الخليفة وأمير المؤمنين على هذه الحال. فقال: أوه، كلمة توجع، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، فأعزنا الله بالإسلام، فماما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. فهذه الأمة لا تكون عزيزة ولا تقود الدنيا ولا ترجع إلى مكانتها في الصدارة والقيادة إلا بهويتها الإسلامية، وإلا بإعزازها لدين الله عز وجل ورفعها لراية الله عز وجل. من خصائص هذه الهوية الإسلامية كذلك عباد الله أنها تجمع المسلمين وتجعلهم أمة واحدة. فالهوية الإسلامية هي المادة اللاصقة التي توضع بين الحجارة وتجعل المبنى قويا متماسكا. فإذا وجدت أخاك في بورما مع أنه يختلف عن جنسك ولا يتكلم بلغتك وليس على أرضك، ولكنك تتألم لألمه، إذا وجدت الكفرة الفجرة عبدة الأوثان يحرقونهم ويحرقون أموالهم، لأن الولاء للإسلام، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العربي أخو العربي، فيكون الولاء للجنس لجنس العرب. ولا قال: المصري أخو المصري، فيكون الولاء للمصريين مهما كانت عقيدته، ولكنه قال: المسلم أخو المسلم. فولاؤنا للمسلمين في كل مكان، ولو كان والد المسلم كافرا لا يكون هناك محبة ولا ولاء بينه وبين والده، ينفق عليه في الدنيا، يعالجه إذا احتاج إلى علاج. ولكن قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهم يريدون تغيير الولاءات، يريدون أن يكون الولاء للمصري مهما كانت عقيدته ومهما كان عدوا لدينه وعدوا للمسلمين، لأنه مصري. نقول: الولاء للإسلام والولاء للمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فنحن نتألم لإخواننا في سوريا ولإخواننا في فلسطين ولإخواننا في بورما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. من خصائص الهوية الإسلامية عباد الله أنها تستوعب حياة المسلم، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بخلاف الهويات الأخرى كالقومية والوطنية والعلمانية والليبرالية واليسارية والشيوعية وغيرها. من خصائص هذه الهوية أنها تضرب بجذورها في عمق التاريخ، فعمرها أكثر من 14 قرنا من الزمان عمر الإسلام، ولكن العلمانية والليبرالية من زمن الثورة الفرنسية من 100 عام أو أكثر قليلا، والقومية والعربية هي هويات مستحدثة في الخمسينات أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل. فالهوية الإسلامية هوية أصيلة تضرب بجذورها في عمق التاريخ. من خصائص الهوية الإسلامية كذلك عباد الله أنها تتضمن أصولا وتضمن ثبات وأخلاق، بخلاف الهويات الأخرى التي تشتمل على الأنانية وعلى إباحة كل شيء، يقولون أنت حر ما لم تضر، تعترف بكل القوانين إلا قوانين الإسلام، وبكل شرع إلا شرع الإسلام. فنقول هذه الهوية الإسلامية تشتمل كذلك على أصول ومبادئ وثوابت. من ميزات هذه الهوية الإسلامية كذلك عباد الله أنها هوية لازمة يجب على كل أحد أن يتميز بها وأن يتصف بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. فواجب على كل إنسان أن يدخل في هذه الهوية وأن ينصبغ بهذه الهوية الربانية. ومن ميزات هذه الهوية أنها اختيارية، فإذا قلت إن هويتك القومية العربية فهذا بحسب جنسك وبلغتك وبأرضك، ولكن الإسلام من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهي هوية كذلك اختيارية، وهي هوية بسيطة يفهمها راعي الغنم في البادية ويفهمها أستاذ الجامعة. فهذه بعض خصائص هذه الهوية الإسلامية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وأنصاره، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم وفق المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ثبت أقدامهم وقو شوكتهم وارفع رايتهم ووحد صفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.